بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو لذلك عنا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجة العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك خير لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أبدأ الفقرة الأولى اليوم، يعني أخلف كده إن شاء الله، خلي الرقائق في النهاية، وأبدأ النهاردة اليوم بآيات الله سبحانه وتعالى بالقرآن. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 55، في شرح الآية 55، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 55 سورة القصص، في الآية 55 سورة القصص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقرأ وراي؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا خلي بالكم من المدود الطبيعية. وإذا حفظ، خلي بالكم في الإذان المفتوحة دي علشان ما أعملش إمالة فيها. أنا قلت تجربة جميلة قوي للبنات النهاردة قبل ما تيجي، الفتح دايما نقول الفتح نفتح بين الفكين، ما سمي الفتح فتح اللي فتح بين الفكين، يعني الذال المفتوحة بقرأها كالتالي، بقرأها ذا، بقرأها شوفي ازاي، ذا ذا ذا، شوفي لو وضعت يديها امام الفك كده، شوفي شايفين الحد اللي انا حاطاه كده ده بيطلع الفك شو الان، واللي بيحصل ايه، اللي عنده امانه بينزل الفك السفلي بس بقول ذا، وبيطلع العروي وبيبقى العروي زي ما هو. لكن شوفي انا بقرا الفتحه ازاي، ايه اللي شايفين الفك العروي بيعمل، بيحصل ايه، بيطلع شويه فوق الصبع اللي انا عامله حاطاه ده وضعه ده ذا. حطي صبعك وجربي التجربه دي، تلاقي كل حروف غير مماله، ذا ذا ذا، هو اللي زي اللي كنا وانا بقرا، واذا واذا واذا واذا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم فلكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ولكم أعمالكم سلام عليكم. يعني أنا لحظة معظمكم عنده يقول سلاء أعمال، شايفين ان انا وضع، انا شايفين صبي مع محطوط ازاي؟ انتوا بتقولوا كده سلا، لا فاهم فاكر وسطا مش سلا ابدا، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. بعضكم أنا شايفة الفكو بقول لا لا، ولا تحركوا السنان فوق عن السنة والسفل، لا العلو عن السنة، لا شوفي كأنها بتقرأ قراءة الإلغاز، شوفي كلمة لا لا السنان قرأ أبدا، هي مش كده، هي لا. ولذلك بقرأها إنك لا تهدي من أحببت، افتح المفتوح، إنك لا تهدي من أحببت. إن عشان نغم ده صوت جميل، في حركتين زي ما أنا حركتين كأني بفتح كده صبعي كده، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. لا لا لا افتحوا يا بنات، لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. شايفين الألف اللي هي بعد اللام، في حاجة مرسومة ألف صغيرة كده ما بتجيش بسيطة زي ما انت قلت، ولكن كده بتيجي بسرعة على الكاف المكسورة، أبدا المد ده حركتين وبيجي عميق وبيجي قوي وبيجي بيه جهر. ولذلك بقول بقراها كالتالي، ولا ولا ولا شوفي بقولها زي، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. والغنة صوت وطوب صوت جميل، الغنة صوت قوة، الغنة زمانها حركتين، ما رفعش أقولها ما يشاء، لأن ما يشاء لقراءة أخرى لغير حفص، لقراءة والقراءة خلف ترك الغنة، إحنا بنقرأ عند حفص بالغنة، بنقرأها إزاي؟ مي مي كأنك بتقولي مي مي يشاء، مي يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، وهو لما كنت بتقرا عشان تبقى قراءتك سليمه لازم تكتب الكسره والفتحه والضمه. يعني لما باجي اقرا بالمهتدين ما بقولش بال بال با با لا با، بقول بي بي. اي حد كده اسمه باء بس باء عنده في مكسوره زي ايه؟ اسم ايه يا بنات؟ ايه باء مفتوحه؟ ها بريهان، في واحده اسمها بريهان، بريهان. طيب بتقولها يا بريهان بر بر ولا بير بي؟ يبقى بي بي بيري بيري بيري. يبقى وانت بتقراي الباء المكسوره ما ينفعش تقراي المكسوره ايه بالمهتدين، ب ب هي بي بي بي. احنا في اللغه العجميه بنقرا ازاي؟ بنقول بي بي. فكيف في اللغه العربيه لما تيجي الباء المكسوره تبقى الباء المكسوره بي، والباء المفتوحه باء، والباء المضمومه بو. يبقى وانا بقرا وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا مد أربع حركات على صابعك عشان تبقى المد صحيح، وقالوا إن نتبع الهدى معك، وقالوا إن نتبع الهدى معك، نتخطف من أرضنا، نتخطف رزقة ر ر الرقيقة ري رز رز رز بتقولي الراجل اسمه رز بتقولي رز وما تقوليش رز بتقولي رزقة رزقة سنتم. يبقى هذه الرقيقة يا بنات المكسورة تقرأ هكذا ري، والراء المفتوحة تقرأ را. احنا بنقرأ راء دلوقتي مكسورة رقيقة، هنقرأها كالتالي رزقا رزقا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. رزقا خلي بالك رزقا، خلي بالك من أقرأها مرة ثانية. رز القاف الأولى اللي بعدها ميم فيها غنة، النون اللي هي التنوين معذرة، التنوين اللي بعده ميم في غنة رزقا من رزقا، لكن النون الثانية اللي من لدنا اضغام برضو بس من غير ايه غنة. هنقرأها كالتالي رزقا من لدنا رزقا من لدنا. ليست لدنا الغنة، صوت كده يطلع شوية من اخذ صوت خيشوم. لدنا لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وكم أهلكنا من بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك مساكنهم لم تسكن وكنا نحن الوارثين. وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى وما كان ربك مهلك القرى حتى. خلي بالكم من القاف، القاف دي قوية يا بنات، يعني مستعلاء القرى القرى القرى القرى حتى تاء مشددة، ما أقولش حتى بسرعة كده وارجع عليها، لا حرك حرفين تاء مشددة. حتى يبعث في أمها رسولا. حتى يبعث في أمها رسولا. الميم غنة فيها شدة حركتين. حتى مد طبيعي بعد حتى بعد التاء المشددة في مد طبيعي حركتين. حتى يبعث في أمها رسولا. حتى يبعث في أمها رسولا. في أمها رسولا. يتلو عليهم آياتنا. يتلو عليهم آياتنا. يتلو عليهم آياتنا. يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كنا فيها قلنا، خلي بالك النون المشددة، الميم المشددة ما تقرأش كنا. وما كنا وما كنا مهلك تلك القرى إلا وأهلها وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها إلا وأهلها إلا وأهلها إلا. خلي بالكوا إلا دي مادة طبيعية حركتين، ما تقولش إلا، ما تجريش على بعد اللام، لأن اللام المشددة بعدها حركتين، مادة حركتين. إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم مادة طبيعية، ما أقدرش أقول أوتيتم، أوتيتم يبقى همزة مضمونة مفيش فيها مادة، لكن يكون حركتين الواو اللي انت شايفاها ليه، واو قبلها همزة مضمومة، إذا هنا مادة طبيعية حركتين، يبقى أقرأها بالمد كده أوتيتم أوتيتم. عايز أقول لك إن عندي ورش بيقرأ المد ده اللي هو المد الطبيعي ده بيقرأوا 2 4 6، يعني بيقرأوا أوتيتم أو أوتيتم، ما عندي ورش، إحنا بنقرأ حركتين، يبقى خلي بالك من حركتين. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أتموا الحركات. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وزينتها وزينتها أتم الضم وزينتها وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما فهو لاقيه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لا لا فهو لاقيه فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا القيامة من المحضرين متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قاف شوفي قال ما نقولش قال طرية كده لأن القاف والمد واللام حروف جهر يعني قوة نقولها كالتالي قال قاف دخل لسان القوة الزد بيزور كده هو الحل قال قال فالصوت من فوق قال قال قال الذين حق عليهم القول قال الذين حق عليهم القول جميل ان انت تقرأي حق شوفي القاف دي حق حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا حق عليهم القول ربنا الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون وقيل شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا ورأوا العذاب فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ليست المر المر المر لأن رقم خمع المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم صالحا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم قول ربي سبحانه وتعالى إنك لتهدي من أحببت. طيب نقرأ تاني نكمل القراءة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد. وهو الله الحمد. الحمد له الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى بناتي له الحمد له الحكم وله الأمر وله كل شيء سبحان الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القرآن يهدينا إلى كل ما هو جميل. كل ما هو جميل يهديك إليه القرآن. كل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة يهديك إليه القرآن. كل ما فيه مصلحة العبد يهديك إليه القرآن. لكن من الذي يهديك؟ وسبحانه وتعالى كما قال ربي في الكتاب الكريم ليس عليك هداهم. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى إنك لتهدي من أحببت. أنت تتمنى إن أحب الناس إليك يسلكوا طريق الهداية. تتمنى أكتر حد بتحبيه مين؟ أقرب الناس إليك مين؟ ولادك. بديهي إنهم ولادك. تتمني لهم كل الخير دائما بتقولي اللهم اهديكم يا ولادي اللهم اهديكم. تتمني لهم طريق الهدايه. لكن حتى هذا لا تملكي. انت تملكي امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. تملكي ان انت تامري بالمعروف وتنهي عن المنكر. اما القلوب لا يملكها الا خالقها. لا يملك القلوب. ولذلك سبحان الله للنار اهل وللجنه اهل. سبحان الله خلق ربي للنار أهل وللجنة أهل. هذا يعرف أهل بأعمال أهل الجنة. وإذا مات على ذلك مات على الخير. وقد يعمل بأعمال أهل الجنة لكن يجي في النهاية يحصل له إيه؟ ينقلب على وجهه. ولذلك الأمر يحتاج منك إلى استمرار. استمرار لأنك الثبات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أقصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا يا أحبائي. لما تطلبي ده تسألي ده إن أغلى شيء في حياتك إن يرزقك ربي الهداية. والله هي سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك والله مهما كنت في الدنيا مهما كانت الدنيا في قبضتك مهما كنت تملكين في الدنيا لكن طريق الهداية مش موجود. يبقى في حاجة انت مش فاهمة ايه سبب التعاسة اللي في حياتك. ما انت مش واخدة بالك ان الطريق الوحيد للسعادة الطاعة كما قال ربي في كتابي ان فمن اعرض عن ذكره فان له ايه معيشة ضنكا تعيسة في الدنيا له في الدنيا تعاسة. طب بس كانت عنده الدنيا وعنده مباهج الدنيا وعنده كل شيء في الدنيا لا بس ده من الله إن ربنا سبحانه وتعالى لابد طالما أعرض عن ذكر ربي طالما حاد عن الطريق. والله ما تجد الإنسان الذي حاد عن طريق الاستقامة إلا دائما يا بنتي والله ما تجدي إلا تعيس مهما أوتي من الدنيا. لو كانت الدنيا كله في قبضته لو كان كله له عايز به ولو كان كله لكن هناك سبحان الله فارقة في القلب فارقة في القلب فقر يعني لا يسد هذه الفقر الفارقة إلا إن الإنسان يعرف طريق الاستقامة والطريق إلى الله. فقط في القلب يجد الإنسان نفسه مش مبسوط. بس هو مش عارف مش مبسوط ليه. لا هو مش مبسوط لأنه مش واخد باله إن أسعد إن أقصر الطرق والطريق إلى الله عز وجل. الطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، اللي انت كل يوم بتصلي بيها وتقولي اهدنا الصراط المستقيم. سنت مش واخده بالك ان الطريق ده لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك به، اللهم ارزقني واياكم، هو ده الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه في كتابه فلنحيينهم حياه طيبه. التنين قال في من اعرض عن ذكري فان لهم معيشه ضنكا، وقال في هؤلاء الذين امتلأ قلوبهم بالحب الله والاقبال على الله فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرا باحسن ما كانوا يعيش في الدنيا سعيد. بس ده فضيل، بس ده عنده بلاء، دي ما عندهاش النعمة دي، بس دي عندها كذا، دي عندها بلاء شديد جدا، مش مشكلة. بس ربنا أقسم في كتابي إن في الدنيا تكون حياته طيبة وفي الآخرة تكون حياته طيبة. هي دي الهداية يا بناتي، الهداية اللي احنا بنتكلم من ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابي، إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يهدي عمه؟ ما قدرش، مع إن سبحان الله عمه كان يعني بيعينه على طاعة ربي، مع إن عمه كان العضد والسند له للنبي صلى الله عليه وسلم، مع إن عمه لما تيجي تقرأ الشعر اللي كتبه فيه إنه إن سبحان الله إنه يعني يمكن ذكرت لكم الشعر هذا في الأسبوع، يمكن يوم الأحد يوم السبت تقريبا أو الأربعاء يمكن ربما، لا مش أبغي بس أصغر، لا هو كان بيقول له إن أنت دينك حق ولولا الملامة لدخلت في دينك. عمه بيقول له كده، بيقولوا لولا ان هيقولوا الراجل ده كبر وخلص الدين اهله كده، اذا مين الذي يهدي ويعينك على ذلك؟ بس خلي بالك عشان ما تفهميش خطا، على قدر ما في قلبك، على قدر ما في قلبك من حبك لله، على قدر ما في قلبك من طلب الهدايه، على قدر ما في قلبك من الاقبال على الله يهديك ربي. ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ابدا يا بناتي ابدا. الحمد لله الذي هدانا، يعني اصحاب الجنه لما التقوا كده ان شاء الله اسال ربي ان التقي سويا في الجنه هيقولوا ايه؟ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك يا احبائي لما تيجي تشوفي سبحان الله تقولي انت بتأمري مثلا حد من المعروف تاني عن المنكر، واحد يفتح قلبها تستزيد وتقبل على الله وتبقى سعيدة بذكر الله وتبقى فرحانة بذكر الله ويزين الإيمان في قلبها ويحبب إليها الإيمان ويقرها إليها أو يبغض إليها الكفر الفسوق والعصيان. واحدة تبقى جاية معاها تقول لا مش عارفة أنا زهقت، ما الكلام بنسمعه وكلام كله، وان طبعا هو الكلام هو القرآن إلا كله وذكر فإن ذكرة تنفع المؤمنين. هو الدين لما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، لكن بيقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم ذكر بالكلام ده كرر، لأن ذكرى تنفع من يا بناتي، لن تنفع إلا المؤمن. ولذلك إنك لتهدي من أحببت حقا. هنا قال لك إيه؟ يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى لا تقدر على هداية أحد، ولو كان هذا أحد من أحب الناس إليك. أنت لما تتزوقي طعم الطعام وتتزوقي طعم القرب، خلي بالكوا يا بناتي من ذاق طرق، مش من ذاق إيه؟ عرف، ومن عرف إيه؟ اغترف. من ذاق عرف ومن عرف اغترف. يعني إيه بقى؟ يعني من ذاق عرف لما تيجي تتزوقي طعم الطعام بتقولي أوه دي طعم جميلة جدا، بتعرفي بقى الحق، بتعرفي طريق الهدى والهداية، بتبقي تتمني كل حبيب يبقى فعلا كده، بتتمني كل إنسان يتزوق، لأن اللي بيتزوق إيه؟ من إيه؟ من عرف إيه؟ يعني إيه اغترف؟ يعني زاد بقى زاد، ما هو تزوق النعيم، لأن في الدنيا جنة كما قيل في ذلك، أنت في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا جنة، لا تدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا قيل؟ طاعة الله هي جنة الدنيا، طاعة الله في القرب من الله، طاعة الله في معرفة إزاي تحب الله، طاعة الله إزاي تدللي بيني كده. طيب تسألك دلوقتي لو سألتك قولك أنت تحب الله؟ أي واحدة فينا أنت تحب الله؟ هتقولي بديهة، هتقولي طبعا. أقولك وما دلائلك؟ في دلائل تبين أن أنت محبة لله، في دلائل تحبي، طب إيه دلائلك؟ هتقولي أنا سبحان الله بتقرب إلى الله عز وجل بكل ما افترضه عليه، ولا يتقرب إلى ربي العبد عبدا بأحب مما افترضته عليه. طب شوفي الفروض اللي ربنا فرضها عليكي كل أركان إسلامك وكذا، ليس البر أن تولوا وجوهكم لكن البر ذكره ربي في كتاب الكريم. الحاجات في حياتك إيه بتمثل بالنسبة لك إيه؟ لا والله يا ربي أنت، وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن، سبحان الله. يعني إذا والله لا، هذا الأمر ده أمر أولا أنا أدلل بحب الله، لأني أول حاجة أعظم شيء في حياتك إنك تقومي بما افترضوا عليك. طب دليلي دلالة أخرى، ولا زلت أتقرب إلى ربي بالنوافل. طب يعني أبشري بقى، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. تخيلي يا عبد يا فقير يتتوديني إلى ربنا، تصلي الفروض وبعدين بعد كده تصلي النوافل، تصومي رمضان وبعدين بعد كده تصومي اثنين وخميس، عندك قدرة تعملي أي طاعة. لو عندك زكاة مال بتطلعي زكاة مالك وتتصدقي، ما عندكيش زكاة مال وانت ما عليكيش خلاص زكاة مال، لكن برضو تتصدقي ولا بالقليل، دي مش عليكي. طب ليه بتعمليها؟ لا أنا بعملها لأنه ويزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. أنا أسأل حبه، حب من يحبه كدعاء النبي، يا رب نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا من حبك، لأن حبه ده سبحان الله يا بناتي لو حبك ربي تولاكي تولاكي وكفى بها نعمة من عاد لي وليا أذنته في الحرب. يعني تخيلي لما تكوني أنت قريبة من الله وحبيبة ربي وبالأعمال اللي أنا هقول لك عليها تتقربي، بيني دلائلك، دلائلك محبتك، بيني دلائل، بيني إيه هي دلائل محبتك؟ أنت تهريتي بتقول عايزة تتهري، طب بيني إيه اللي في قلبك؟ تقولي والله يا ربي وأحب قرآنك، أحب كلامك، حتى مهما كان في الدنيا من أي شيء لا يبعدني عن إني أقعد وأسمع كلامك، وأنت حديثي بين خلاني، أجمل حاجة في حياتي الحديث عنك يا ربي، وأنت حديثي بين خلاني فقط. لا يا ربي والله ده لسه في حاجات كتير تدلل على اني احبك. طب ايه هي؟ افتكر نعمك عليا واقول في نفسي يا ربي لو عديت هذه النعم لا تحصى، لو عديت النعم اللي في جسدي بس لا تعد ولا تحصى، لو عديت النعم اللي حواليا وانت مسخرها لي لا تعد ولا تحصى، لو عديت عطائك لي لا يعد ولا يحصى. اذا انا اجد نفسي شاكره لآلائك ونعمك في كل وقت، شاكرة لآلائك ونعمة، محبة راضية وراضية عنك يا ربي في كل ما أعطيت لأني أحبك. ليس هذا فقط، لا ليس هذا فقط، وأتفكر في مخلوقاتك فتأمل في عظيم خلقك، وأذكر كتاب أو أذكر كلامك ربي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، وأسأل ربي أن أكون أنا من أولي الألباب الذين يتذكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ونقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا فقط، لا ليس هذا. وأحب المجالس إليك مجلس يذكر فيه اسمك، مجالس الذكر ألتقط منها أطيب القول عنك. إنت شو قاعدة تتودني بكم شيء راضية، أتقي الله فيك، أتقيك يا ربي في أمرك، وأبعد عن ما نهيت عنه وأجتنب ما نهيت عنه. هذه دلائل أنك تحب الله عز وجل، هذه دلائل ترجين أنك محب الله عز وجل. ولذلك إذا فهم العبد بعد ذلك حب الله، وفهم العبد الهداية، يعني الهداية، الهداية الهداية بناتي، لما نيجي نقول سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت، إنه كما يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى لكل الناس، لا تقدر يا محمد على هداية أحد، وأنت لا تقدرين على أو أحب الناس إليك بالهداية، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق. هداية هداية، بصي أنت ممكن تبيني هداية الإيه زي ما نعمل كده دلوقتي، هداية الإرشاد، أبين لك الحق والباطل كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ننقل ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ هداية الإرشاد. هداية الإيه بنات؟ الإرشاد، يعني برشدك الحق إيه والباطل إيه. أما هداية التوفيق لا يمكن، دي بتسمع ودي بتسمع، لكن من الذي يفتح قلبه؟ لا يملك فتح القلوب إلا الله عز وجل، لا يملك هداية. الهداية لازم تميزي بين الهداية، تقولي اللهم هدنا، أنهي هداية؟ كل أنواع الهداية، أهلنا هداية، هداية الإرشاد، بيننا الحق والباطل، فهمنا الحق والباطل، اهدنا يا رب هداية التوفيق، سددنا وعيننا لأنه دي من نعم رب الإنسان على هذا فقط. لا يا ربي، ثم بعد كده اهدنا لما فيه إصلاح حياتنا في الدنيا، اهدنا لما فيه إصلاح حياتنا في الدنيا، هذا فقط هداية. لا يا ربي لسه ما زلنا نسأل، اهدنا سبحان الله لكل واحدة فينا إلى بيتها في الجنة، لحد ما ندخل الجنة كده إن شاء الله بإذن الله، وكل واحدة فينا ربنا يهديها إلى مسكنها في الجنة، وأنت أعلم بمسكنك في الجنة من مسكنك في بيتك. يهديك ربي إلى بيتك في الجنة، تدخل الجنة وهم لا إيه، سبحان الله. زين يكون هذه الهداية هداية للتهدى كما قال في تفسير هذه الآية، هداية التوفيق، هداية خلق الإيمان في القلوب. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، ولو ملئ بالإيمان يا بناتي على قدر الإيمان اللي في قلبك على قدر سعادتك، على قدر حلاوة الإيمان اللي في قلبك تكون سعادتك. يهدينا إلى هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وهذا بيد الله وحده، يهدي من يشاء. طب ما هو ربي هنقول بقى الجهلة اللي طب ربي سبحانه وتعالى لا يهدي من يشاء، بس خلي بالكم وهو أعلم بالمهتدين. من الذي يصلح الهداية؟ من اللي يستحقها؟ من المقبل عليها؟ عشان بعض الناس بتفهم تقول طب ما أنا ماليش حول ولا قوة في المسألة، لا، بيده الهداية، بيد الله سبحانه يهدي من يشاء، وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ممن لا يصلح للهداية فيضله على علم، لأنه قبل العلم قبل هداية اللي هي بنات العشاق بين له الحق وبين الحق والباطل، لكن على الرغم من ذلك بينك الحق والباطل، لكن أنت ما زلت مستمرة على الباطل، خلاص أضله الله على علم. ولو يريد أن يهديه لهداه، لكن هو بين له الحق والباطل لهداية الرشاد. لذلك هنا وأما إثبات الهداية للرسول في قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فلهداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق يملكها من؟ فقط وحده سبحانه وتعالى، ولذلك يبينها الرسول هداية الإرشاد اللي هي هداية البيان، وهداية البيان والإرشاد يبين الصراط المستقيم، يرغب في الصراط المستقيم، يبذل جهده في سلوك الخلق في اتباع أمر ربي سبحانه وتعالى. أما كونه يقلق في قلوبه بالإيمان، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ما تهلكش نفسك، إن عليك إلا البلاغ، قول ربي لرسولي صلى الله عليه، ما تهلكش نفسك، لأن أنت مش هتملك تملك قلوبهم أبدا. لو يملك قلوبهم يا بناتي لمن قلب من عمرو مات على إيه؟ على الكفر. ولذلك قيل أبو طالب هو يعني سبحان الله يعني العم الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب له الله من الشقاوة، لأنه مش عايز، هو قال لولا ملامة الناس لدخلت دينك، يعني هو كأنه خاف من الناس على حساب إيه؟ كأنه خشي الناس ولم يخش الله عز وجل. ولذلك سبحان الله هذا الرجل مع أنه له فضل على الإسلام، ولذلك سبحان الله للنبي له شفاعة يوم القيامة، هتبقى فيه هنا إيه؟ غير مؤمن، إنما نفعته كأنه كان قال لك إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني قال لك في ضحضاح لو عمه من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ده التخفيف كما جاء في الحديث في الحديث الذي أخرجه البخاري، يعني قال لك التخفيف اللي عليه إنه يبقى في النار بس هيلبس يعني حاجة زي إيه نعل من نار تغلي بها دماغه كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك سبحان الله إنه يعني هذا ليس أشد عذاب النار، ده مهون عليه هذه المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو ندم على إنه لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما زال يسير على إيه؟ على هدي قومه. يعني سبحان الله كما بقول إيه، لولا الملامة لدخلت في دينك يا محمد، لولا، إذن هو يعلم إن دين محمد هو الحق لكنه لم يدخل فيه لأن الناس إيه بتلومه على ذلك. نرجع بقى تاني للآية التي ثاني ذلك، قول ربي سبحانه وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني إيه؟ يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك حصل لنا إيه؟ حصل لنا قتل وأسر ونهب أموال، فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تبعناك لتعرضنا لمعاداة الناس. طب دي هي طول عمر مكة دي لها حرمة، يعني هم كانوا كاذبين فيما يقول، يعني هم ادعوا باطلا ما ادعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مكة لها حرمة حتى في الجاهلية، الكعبة أو هذا المكان له حرمة، فهم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإيه؟ العذر غير الإيه؟ حتى الغروء. ولذلك هذا الكلام منهم يدل على أمور، أولا سوء الظن بالله تعالى، لأنهم أساءوا الظن، ظنوا إن ربنا سبحانه وتعالى مش يحميهم، ربنا سبحانه وتعالى أبلغ نبيه إن سبحان الله ما مهما طال بكم إنما النهاية لمن؟ العاقبة لمن؟ للمتقين. فهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن أساءوا الظن أن ربي لا ينصر دينه، إن لننصر من؟ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك بل يمكن الناس سبحان الله، بل إن ربنا لابد أن يأتي اليوم الذي يمكن ذلك الدين في الأرض، وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق بهذا الظن، وهو ظن باطل. ولذلك قال تعالى مبينا حال هؤلاء أو حال هؤلاء الناس وأن الله اختصهم بها، فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا، رد عليهم ترد عليهم الآيات، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هم لو نظروا في حالهم، لما يجي الإنسان كده بلعن سيدنا إبراهيم لما ماتي، تشوفي الأرض دي غريبة فعلا مباركة، فعلا تجبى إليه ثمرات كل شيء، ثمرات من كل شيء ومن كل لون، الصيف والشتاء، يا سبحان ربي لا دليل شيئا ممتنعا في هذا. وذلك بدعوة من؟ أي أولم نجعلهم متمكنين في حرم يكثره المنتابون ويقصده الزائرون، لا يغيب عنه الزائرين أبدا، قد احترمه البعيد والقريب، احترم الكل، لا يملك أحد، فلا سبحان الله فلا يهاج أهله ولا ينتقص أهله كذا. حتى لما يجي يدخل سبحان الله، ما تيجي تشوفي مثلا، تشوفي من الآيات العجيبة مثلا، ما يدخل أنت تدخل واحدة في الحرم وبتسرق أو يعمل معصية داخل الحرم وبتتمسك، بس بتتمسك بنوع من الإيه؟ شديد، الهدوء الشديد جدا جدا، لأنه الحرم لحد ما تخرج بقى ويقوم يعني القضاء يقوم بها في ما يرى. لكن هذا المكان آمن يا بناتي، لما تيجي تشوفي أي كائن فيه تتأمل، حتى الطيور، حتى الهرة وهي جالسة معاك، جالسة على الأرض معاك، لما تيجي سبحان الله ساعات وإحنا في صلاة الفجر أو تنتظري صلاة الفجر أو في قيام الليل، تجد الحمام واقف قاعد معاكي ولا لا؟ وآمن وهادي وساكن ولا يطير، حتى لو عملتي له كده أو هشتي أو حركتي أو نفرتي ولا يبالي بيكي، كأني بيقول لك زي أنا آمن بهذا المكان. تأتي سبحان الله حتى الهرة قطة لما تدخل عجيبة، تقولي تتأملي في أمن هذا المكان، سبحانك يا رب العالمين، تفضل كأنها واحد بيقول لك حقي هنا، أنا آمن في هذا المكان، محدش يقدر يعمل فيها شيء أو يفعل. ولذلك سبحان الله لا يهاج أهله، شو كده إيه؟ فلا يهاج أهله ولا ينتقصون في شيء، والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حفت بالخوف من كل جانب، وأهله غير آمنين ولا مطمئنين. ولذلك يقول فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس في غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، وذلك بفضل الله، مش باجتهادهم ولا بشطرتهم ولا بعطائهم أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى لو يعجل للناس، لكن بفضل ربي وبدعوة سيدنا إبراهيم الذي نقول في هذا المكان الأمن التام الذي ليس في غيره الطعام والبضائع بما يرتزقون ويتوسعون. ولذلك سبحان الله وبفضل الله عليهم في ذلك المكان من الأمن. يقول ربي وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هم الناس اللي هم المشركين دول اللي ألهتهم آلهتهم أو ألهتهم الدنيا أو ألهتهم مشاغلهم أو ألهاهم الشغل بالدنيا، هم ما بيصلوش حولهم في القرى أو في الأماكن أو في الأقوام اللي ربنا أهلكهم لما أخذهم ربي سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. أي هنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي يعني ألهتها، اشتغلوا بها عن الإيمان بالرسل. ولذلك هنا تأتي نقطة مهمة لكل إنسان، ليست بس القرى يعني الأماكن البلدان بكامل، كل واحد، أنت وأنت في شغل عن الله قد يأتيك أمر الله فجأة، أنت في شغل عن الله قد يأتيك الموت فجأة، أنت وأنت مرزق ناس كتير جدا منشغلين عن الله عز وجل، وتجد فجأة تقول سبحان الله ده جاله الموت الفجأة، يأتي لكل إنسان الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولذلك المسألة شديدة والله يا بناتي، إن الإنسان تناسى أو نسي أو لم يذكر أو غفل، لماذا خلق؟ هو ما خلقش لجمع الدنيا، هو لم يخلق للمعاصي، هو لم يخلق للغفلة، هو لم يخلق للبعد عن الله عز وجل، لكن خلق لهذا، فهذا ربنا خلقه من أجله يعمر بيه هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت اتخلقتي لعبادة الواحد الديان، وسخر لك كل الكون، هجيب لك رزقك وهيرزقك ويعطيك، هيديك ما تتمني، بس كوني عابدة لله عز وجل. يعني هتقولي عابدة يعني طول الليل والنهار أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى كل شيء أعطاك، أعطاك يعني أمرك بيه، أمرك بيه بإيه؟ رحيم في كل شيء. قال لي كوني واشربي وصومي ونامي واصحي وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. لكن لما جاي يقول لك في عمل الآخرة أنساهم إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن ربك معه الدنيا، لا لا لا، أعدت للمتقين الذين جعلوا بينهم بين عذاب الله وقايا، اللي سماهم ربي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عمل معصية لأمر ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. شو بقى جزاؤهم بجناتهم إيه؟ أولئك جزاؤهم إيه؟ جناتهم إيه؟ وإيه كمان؟ في النهاية يقول لك إيه في نهاية الآية؟ ونعم أجر العامل. يعني أنت في الدنيا دي عاملة، إحنا عمال، إحنا عمال يا بنات، الأجر هناخده في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة إيه؟ مكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة لمن؟ ثم تأتي الكلمة الآية الجميلة الذي تطيب بها القلوب، تطيب بها القلوب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تزعليش أبدا، ما تحزنيش أبدا، أنت الأعلى إن شاء الله بإذن الله. تقول يا ربي والله مش عارفة يا ربي، يا ترى يا ربي أنت غضبان علي يا ربي، ليه عندك بلاء، يا ترى ده غضب منك ولا إيه؟ يقول لك يا ربي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح جراح بلاء عيا موت فقد أحبة، معلش دي حال الدنيا، إن يمسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. طب بس كده يا ربي الدلاء دول. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بس كده؟ لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة مهرة عالية يا بناتي، ده مهرة، مهرة أنها تمتحني وهتمحصي وهترفعي وهي إن شاء الله تمحيصك في الدنيا ده هيغفر لك حاجات كتير قوي قوي ويرفعك عند الله درجات كتير جدا. هذا ديننا الجميل، هذا ديننا الجميل يا بناتي، سبحان الله، هذا كتاب ربي. ولذلك يقول ذكرنا ربي إنه كان أهلك من القرى وكان أهلكهم نقمة من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم انشغلوا عن الله، انشغلوا بالدنيا، انشغلوا بجمع الدنيا. طب أديتوا حق الله عز وجل؟ لا، ما أديتوش حق الله عز وجل، شغلتهم الدنيا عن الدين. فقال ربي فيهم فتلك مساكنهم وسكر بيتهم خراب لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لتواني الهلاك عليهم والتلف عليهم. سبحان الله. وأصبحت هذه البيوت فيها وحشة، مش فيها حد، زي ما بنقول كده إيه، البيت بقى خراب. لما تيجي مثلا تلاقي مثلا بيت كان فيه عامر وفيه مثلا أم وأب أو كده، وبعدين بعد كده توفت الأم وتوفى الأب وزال بيت مقفول، يعني تقولي البيت فيه وحشة. سبحان الله، هي دي الدنيا يا بناتي. وكنا من الوارث، من الوارث، من الوارث، وكنا نحن الوارثين. الذي يرث العباد هو من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك يرجع إليه جميعا، جميع ما متعناهم به من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم، بأعمال بالأعمال. زي لما تيجي تلاقي واحد اتنين بيتخانقوا على الميراث، واحدين زعلانين على الميراث، واحدين الولد الأخ مخاصم أخوه، الأخ مش عاطي أخته حقها، والأخ بيقول لك أنا مش ممكن أوزع تركة أبويا أبدا، تركة أبويا ما تتوزعش. طب ليه؟ ده ميراث يا ابني، لا معلش مش هوزعها، خليكم معايا كده، خلينا مع بعض حبايب كده، وخلي المرض زي ما هو. سبحان الوارث، ده الوارث هو الله عز وجل. في ناس كده والله، في ناس سبحان الله ما زالت بتختلف على الميراث، حتى انهم لا يقسموا الميراث، وبعدين والبعض الاخر لا يعطي البنات، والبعض الاخر سبحان يعني، فالامر شديد. ولذلك هذا اعمال من اعمال الجاهليه، لان المفروض الانسان لما بيموت اول شيء بيتعمل قسم ميراثه. نعم. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى، خلي بالكم، حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. من حكمه ربي، ربي حكيم، ربي عدل، ربي رحيم، لا يهلك القرى يعني ما نزلش عليها عذابه، لا يعذب الامم ابدا، بمجرد الا لما يقيم عليهم الحجه. ما تقوليش دلوقتي بقى، عشان دلوقتي انت المفروض ان سبحان الله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الدين يصل الى كل بيت، خلاص الحجه موجوده عندك، ابيتي ام رضيتي. طب بس انا منشغله بالدنيا، هذا ليس عذرا، بس انا عندي شغل كتير وعايزه، هذا ليس عذرا. انت اتخلقتي لله، لعباده الله الواحد الديان، اما رزقك سيكفله ربي سبحانه وتعالى لك، يعني ما تسعاش ليس يخرج من الاسباب، بس ما يبقاش كل وقتك دنيا، ما يبقاش كل وقتك دنيا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته الا يعذب الامم بمجرد انه الا بعد ان يقيم عليهم الحجه. ايه الحجه اللي بيبقى على التوب على الامم؟ ارسال الايه؟ الرسل. ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى، اي مهلكهم بكفرهم وبظلمهم وبعدهم عن ربي ابدا، حتى يبعث في امها، في اي في القريه والمدينه، يعني في القريه او المدينه التي اليها يرجع هؤلاء، ونحن يترددون عليه كل ما حولها، زي بالضبط ما انزل رب القران فين؟ في اللي هي ام الايه؟ في ام القرى، وبعدها كل اللي هو البلدان اللي حواليها تصلها. رسولا يتلو عليهم اياتنا، يعني مش ممكن كان ربي يعذب الامه من غير ما يبعث عليهم الحجه الداله، ايات ربي، يرسل رسوله، ينزل كتابه الداله على صحه صدق دعواهم، صدق دعوة الرسل اللي هم أنزل عليهم ربي هذه الرسالة. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها إيه؟ بعد ما أقيمت عليهم الحجة وجلهم الرسل وأنزل ربي عليهم الكتاب، وانت بعد ما جالك العلم، وانت بعد ما اداك ربي، لما تقولي أصلا ما عنديش علم، لا انت عندك علم، لأن علم قلبي تميزي، لأنك تستطيع أن تقرأي. دلوقتي اللهم لك الحمد يا رب العالمين، الجهل وزين عنكم، اللي ما معهوش شهادة بيبقى معاه حتى ابتدائية، اللي ما معهوش ابتدائية بيبقى عنده، بيبقى أمي لكن بيقرأ بيقعد يسمع. إذا وصل الدين إليك، لماذا بعدتي نفسك عن معرفة أمر ربي سبحانه وتعالى؟ وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها. إذا ربي سبحانه، الظلم يأتي من أين يا بناتي؟ إلا وأهلها الظالمون. الظلم يأتي بالكفر، لأنه إن الشرك لظلم عظيم، أعظم أعظم الظلم إن الإنسان يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه، فيظلم نفسه بالكفر، يظلم نفسه بالمعاصي، فيستحق العقوبة. والحاصل أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بظلمه، ولا يعذب أحدا أبدا إلا بإقامة الحجة عليه. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في يوم القيامة، في ناس ما كانش ليهم، ما وصلهمش رسل، كانوا في الأطراف أو ما فيش، ما جالهمش، أو كان مشكلة وبس، كمان ممكن يكون إيه، ما عندهمش تمييز لذلك، هتقام عليهم الحجة يوم القيامة، عشان يبقى كل أن ربي عدل، إن ربي سبحانه وتعالى بعد كده خلاص هيديهم هذا الذي يميزه به تماما، وقولهم طب ربنا أمر بكذا وأمر كذا، فمن أجاب ربي أدخله الجنة، ومن عصى ومن دخل الجنة فقد فاز. طيب، وما أوتيتم من شيء، نقطة دي يا بناتي مهمة جدا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يلي منشغلين بالدنيا، يلي فاكرين إن الدنيا دايما لأحد، يلي فاكرين إن الدنيا طول لأحد، الدنيا ثانية، الدنيا منتهية، مهما كان لك في الدنيا، كل شيء في الدنيا أنت مفارقة له، لا شيء يدوم في الدنيا. إذا خرج الإنسان من هذه الدار الدنيا، سبحان الله، خرج معه أشياء، ماله ولده وعمله. اتنين هيرجعوا له محال، ماله ولده، ولا أحد يدخل منهم معه القبر. لا يدخل معك القبر إلا عملك. وإذا أغلق عليك قبرك هتكوني لوحدك. إحنا الأمر ده بناتي يعني لازم نفكر فيه فعلا. المؤمن الفطن الكيس يقول يا ربي أنا هبقى في القبر لوحدي، يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى بقلب سليم. ده لا ينفعني ده ولا ده ولا ده ولا ده، مش ينفعني إلا عملي اللي هدخل معايا القبر. ثم إذا أغلق عليك قبرك كما يقول يعني من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من يلقاك في قبرك؟ من اللي هيلقى قبرك وانت مقفول عليك الباب من بره وقاعدين يقفلوا يقفلوا يقفلوا؟ اللي هيلقاك في قبرك من انت؟ من انت هذا الوجه الجميل الذي لا ياتي الا بالخير، وقت جميل وقت جميل في مكان بهذا الشكل، من انت؟ وجه جميل لا ياتي الا بالخير. يقول انا عملك، عملك الصالح هينفع دلوقتي. شوفي يغلق عليك القبر. ولذلك وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان قبرك هذا يكون اما حفره من حفر النيران، اما روضه من رياض الجنه. اللهم اجعله روضه من رياض الجنه، ولا يجعله روضه من رياض الجنه الا بفضل ربي بعملك بعمل الصالح. لان وعد ربي سبحانه وتعالى ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون، اما يكون نعيم دائم واما يكون عذاب دائم الى يوم يبعثون، الى يوم البعث من ايه؟ من هذه القبور. اما الناس بناتي لما تشوفي كثير من احوال الناس، والله تجديها نست، والله تجديها انشغلت بالحقرتهم الحياه الدنيا وغرهم بالله الغرور، اتغروا بالدنيا وظن انها طالت لاحد. ولو دامت الدنيا لاحد لدامت رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، انك ميت وانهم ميتون، كلكم ميتين، احنا كلنا ميتين، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في جوه مشيدة. مهما بلغت بيك، مهما بلغت بيك الدنيا، مهما كان حياتك والحياة اللي انت فيها والنعيم اللي انت فيه، انت خارجة لمحال، لا محال خارجة. يعني هنسيب كل النعيم ده أطلع. شفتي حد فتح دواليب وأخذ معه حاجة؟ كل شيء، كل اللبسك ومتاعك ده كله، بس يا ترى قعد لهذا اليوم؟ يا ترى عمل لهذا اليوم؟ يا ترى استعد؟ يعني لبس حلي الدنيا ولبس زينة الدنيا، لكن يا ترى استعد لحلي الآخرة؟ اللهم ارزقني وإياكم. لذلك هنا سبحان الله يا بناتي، خص الله من عباده سبحان الله، هذا حد يقول في هذه الآية، تفسير هذه الآية، هذا حد من الله لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها. ليس المقصود بالزهد في الدنيا أنك ما تاكليش ولا تشربيش ولا تلبسي، أبدا أبدا مش كده، لكن كن اشربي البسي، بس إياكي تنسي اتخلقتني. ولذلك عدوى، لكن كان فيها كان ربي يذكرهم ما إياكم والاغترار بالدنيا، إياكم والاغترار بالدنيا، إياكم والاغترار بالتي لا تلوم لأحد، إياكم بالاغترار لهذه التي لا تلوم لأحد، لم تلوم لأحد أبدا. لذلك هنا على الرغبة حثهم ربي في هذه الآية، وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني اللي عندكم ده كله ده متاع زايل، لكن افتكروا ان وما عند الله خير وابقى. جميله في نهايه الايه بيقول لك ايه؟ افلا تعقلون. يعني يا اللي عندك عقل ما بتميز ان انت اللي انت بتدخل وتدخل من اخرتك. ولذلك هنا في حض على في العباد على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها وعلى الرغبه في الاخره، وجعل العبد وجعلها مقصود العبد ومطلوب العبد. يخبرهم ربي أن جميع ما أوتيه الخلق من ذهب وفضة ومتاع ونساء وبنين ومأكل ومشرب ولذات، كل متاع الحياة، كل ده متاع زايل، أي يتمتع بها الإنسان وقتا قصيرا. زي بالضبط كده ما شبه ربي سبحانه وتعالى بإيه؟ فترة الشباب. يعني فترة الشباب قال ربنا وصفها كده بأنها زي إيه بالضبط كده؟ أرض لم تأخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها عبر ليلا أو نهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الزرع بعد ما يكبر حصلوا إيه؟ خلاص بيذبل وبيذبل. وإحنا كمان هي مؤمر عندنا فترة خلاص، زي ما قلت لكم كده سبحان الله في هي قصة أعجبتني بجد. يعني واحد كان صديق له وكل ما يعني يجي في حد في نفس قاره يلاقي الكفن بتاعه توسخ يعني أصبح قص يعني مش نظيف التراب وكذا والهوام القبر وكذا. فقال إيه سبحان الله أفعل إيه؟ أجيب له كفن جديد أكفنه بكفن جديد ثم يكفنه بكفن جديد. طب إيه اللي حاصل بقى بالكفن الجديد ده؟ ما هو سبحان رب العرش العظيم الكفن الجديد ما برضه هيجي مرة راح برضه دفن في نفس المقبرة أحد آخر. وقال إيه حطوا الكفن الجديد؟ لقى هذا الأخو ده أو عبارة عن رماد خلاص. فلكن الباقي إيه؟ العمل. الباقي العمل الصالح. الباقي العمل الصالح. إذن هنا نقول سبحان الله. فيقول ربي سبحانه وتعالى كل ما في الدنيا هذه الدنيا يتمتع بها وقتا قصيرا متاعا قصيرا محشو بالمنغصات. الدنيا ممزوجة بالمنغصات يعني ممزوجة بالغصص. يعني لو فرحت النهاردة بكرة في امتحان تاني. ولذلك هنا سبحان الله يقيه لأما فما يتزاهن به الناس في الدنيا من الفخر والتعزز بالدنيا من الفخر والتفاخر. دي تقول أنا عندي كذا يتفخروا بإيه؟ بالأموال والأولاد والإيه؟ والأنساب والأحساب وكل ذلك إلى إيه؟ فيقول ربي سبحانه وتعالى طب أنتوا الإنسان بيتفاخر بذلك وده هيزول عنه سريعا وينقضي سريعا فما يستفيد صاحبه منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان. لأنه ما عند الله من النعيم المقيم والعيش السليم خير وأبقى. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى فلا تعقلون. يعني يا أصحاب العقول الراجحة ألا تعدوا لذلك اليوم؟ ألا تعلموا أن هذه الدنيا منقضية؟ ألا تعلموا أن الإنسان يكون هو العقل يعني عقله مش سليم؟ بنقول عقل إنسان عقله مش سليم. لا مش سليم. لو كان يعرف أن في آخرة يبقى عقله سليم. العقل غير سليم هو الإنسان اللي ما عرفش يعد لنفسه وآخرته. أفما هو على ناه وعدا حسنا في الآية فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول ربي أفما وعدناه وعدا حسنا يعني أي هل يستوي مؤمن ساعي للآخرة؟ هل تستوي مؤمنة ساعية للآخرة؟ قد عمل وأيقن بموعود ربي وبعد ربي وأيقن بموعود ربي بالثواب والعقاب وأيقن بموعود ربي بالثواب الحسن. ربنا سبحانه وتعالى وعد وعدا حسنا كما قال وعدا حسنا وعدناه وعدا حسنا. وعد الحسن اللي هو إيه بناتي؟ الجنة وما فيها من نعيم فهو لاقيه يعني مثيل يعني فهو لاقيه يعني مفيش فيه شك إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه وعده بإذن الله. كمن يستوي هذا الذي عمل لهذا الوعد كمن الآخر الذي تمتع بالدنيا بيأكل اللي عايزه بيعمل اللي عايزه بكل شيء وآخر حاجة بيعملها ما يطلبه ربنا سبحانه وتعالى لا يستوون. هل يستوون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. إذن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأخذ منها كما يحب يأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع البهائم والنار مثوى لهم حول ولا قوة إلا. ثم هو يوم القيامة يقول ربي من المحضرين. ده من المحضرين وهذا من المحضرين الاثنين جايين عشان يتحاسبوا. وجاء ربك الملك صفا صفا وجيني أيضا بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن عبر ودروس نأخذها من هذه أو من هذا المقطع يا بناتي هذه الآيات. أولها في الآيات دليل على أن ما قيم عليه البرهان فهو حق. ما جاء ما أنزله ربي على رسوله فهو حق سبحان الله. تشابه أحوال أهل النقل يؤخذ منها تشابه أحوال أهل الضلال في الاستكبار وفي التعنت وفي البعد عن الله وفي الغفلة وفي إنكار الحق وفي التكذيب. حالهم واحد في كل وقت المنكر العاصي المعرض الغافل حاله كله إيه؟ واحد. يؤخذ منها سبحان الله أن الإمامة قد تكون في الشر كما تكون في الخير. يعني ممكن جدا إنسان سبحان الله يكون إمام للشر طبعا وممكن إنسان إمام للشر. إمام في الشر إن هو بيعمل إيه؟ هاتي الآيات. إمام الشر يعني يسوق الناس للشر ويدعو إلى الشر. واحدة نعم يقدم قومه يوم فأوردهم الإيه؟ يعني زي ما هم في هم ما بعضهم يعني. ولذلك نقول سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يوم المناداة ده أخبر ربي يوم القيامة، يوم شديد يا بناتي. هذا وصف ربي سبحانه وتعالى. يوم سماه إيه؟ سماه الطامة. أنت عارفين الطامة هي إيه؟ طمة إيه؟ طمة الأذاب. سماه الصاخة شدة صوتها. سماه القيامة يوم تقوم الناس رب العالمين كل واقف. لما يكون إيه؟ يوم الحسرة. يوم الحسرة كل إنسان هيتحصر في ذلك اليوم، يا ليتني قدمت لحياتي. يوم التغابن إنه يشعر الإنسان إنه غبن. ليه؟ لأنه قال ليه ربي ما عملتش كده. حتى المؤمن هيتمنى إن كان زاد لما تتراءى الحجرات، لكن كما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم تقولي طب يا ربي ليه ما عملتش، ليه ما زدتش يعني. ولذلك سمي يوم التغابن يوم الضيق. ولذلك عظمة هذا اليوم يدل عليه كثرة الأسماء، أسماء كثيرة جدا. يوم الحشر يحشر فيه الأولين والآخرين. يوم التناد. يوم التناد سبحان الله. يوم التناد، يوم القيامة، يوم الطامة، الصاخة، هنقول إيه؟ هنقول الحشر، الحاقة، القارعة. شفتم اسم شديدة. نعم؟ أسماء قوية جدا، وكل الأسماء فيها زلزلة تصخ يعني تضرب الآذان لشدة ذلك اليوم سبحان الله. في قول ربي سبحانه وتعالى: في ذلك اليوم يناديهم، ينادي من أشركوا، هينادي أشركوا، هينادوا أشركوا. يوم يناديهم أي ينادي من أشركوا به شركائهم اللي كانوا بيرجوا نفعهم ونفعوا دفع ضرهم، فيناديهم ليبين لهم عجزهم: هؤلاء الذين كنتم تشركون من دون الله، ده اللي كنتم تشرك به من دون الله، هل ينفعوكم أو يضرون؟ هل يسمعوكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يعني الأمر ما فيهوش أي لا سماع ولا نصرة ولا، فلماذا يشرك الإنسان بربي في هذه الدار الدنيا؟ ولذلك فيقول: أين شركائي؟ ليس لله شريك، ولكن سبحان الله. هذا وهؤلاء الذين زعموا، الذين كنتم تزعمون، الذين ادعيتم إن هم دول إن أنتم تعبدوهم من دون الله، أو الذين بتعبدوهم إيه؟ عشان يوصلوكم من إيه؟ عشان يقربوكم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: ومن معلوم أن يتبين لهم في ذلك الحال أن الذين عبدوهم وربوهم باطل مضمحل لن ينفعوهم، لأنهم سبحانه هم لم ينفعوا أنفسهم، فكيف إيه ينفعون؟ قال الذين حق عليهم القول، اللي هم بقى الإيه؟ اللي هم المتبوعين بقى ولا التابعين، اللي هو الرئيس بتاعهم ده، اللي هم الايه اللي هم كانوا يدعوهم الى ايه؟ الكفر. اللي هو زي مثلا ايه فرعون كده، اللي هم رؤساء، ولا الرؤساء الذين قادوهم الى ايه؟ الى الشرك. زي ولذلك اول واحد فيهم ده يبقى اللي دعوهم الى الشرك كان بيعمل ايه؟ كان يجر يرى في جهنم وهو يجرجر، اللي هو كان بيدعوهم الى عباده الاصنام. نعم. فيقول ماذا؟ يقولوا يقرين بنفسهم: ربنا هؤلاء التابعون الذين أغوينا. هم بقى هيقول اللي هم الغوا الناس، هيقولوا كده: ربنا أغوي الذين أغوي، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، أي كلنا قد اشتركنا في الغواية. زي بالضبط الإنسان والشيطان، لما ربنا سبحانه وتعالى احشرهم جميعا معشر الجن: قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس اللي هيقولوا ايه؟ ربنا استمتعنا بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال ان نار ايه المسواك، انتوا الاثنين اتسلطتوا على بعض، فانت ملكك الشيطان وانت حبيت ما يقول الشيطان. ولذلك تاتي يوم القيامه الشيطان يقف في جهنم يتبرأ من كل الذين اتبعوه. لما ربي سبحانه وتعالى يقول في اللي هي خطه الشيطان وموافين سبحان الله: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرتم ما أشركتوني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب إيه بنات أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. شوف الفرق الشديد. يبقى الشيطان واللي تبعوه قاعدين في الجنة يصرخوا مع بعضهم اللي هم هؤلاء، ولذلك التابعين ولذلك كل من تبعوهم تبرأنا إليك، تبرأنا هم اللي هم المفروض إنهم تبعوهم، هيقولوا يا رب إحنا تبرأنا إليك، تبرأنا من عبادتهم، أي مالناش دعوة بيهم، إحنا براء منهم كما قال الشيطان إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هما الاثنين، الشيطان هيتبرأ ويقول لهم إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، الشيطان هيقول إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك هنا قال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية لما قالوا ما كانوا إيانا يعبدون تبرأوا، إنما كانوا يعبدون الشيطان، ما كانوش بيعبدون يا ربي. هؤلاء يحصل التبرؤ من اللي هم من التابع والمذكور. وقيل ادعوا شركاءكم، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم. زي بالظبط بتيجي واحده مثلا تدعوك الى الضلال او الى المعصيه، الشبيه هي دلوقتي اللي بتدعوك يبقى هي اللي هي المسؤوله عن ايه المساله. انت هتقولي انا غلبانه انا ماليش دعوه، هي اللي دعتني، دي هي اللي كانت قائدتي في هذه الامر. لا، انتوا الاثنين، انتوا الاثنين مع بعض، هي دفعتك المعصية وانت استحسنت المعصية، فانتوا الاثنين، انتوا الاثنين سواء. زي بالضبط ما الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أرى إني أخاف الله. ولذلك هنا نقول سبحانه، يقول ربي سبحانه وتعالى وقيل لهم ادعوا شركاءكم، هاتوا اللي انتوا كنتوا بتعملوا بهم ايه، هاتوهم من دون الله فدعوهم، هاتوهم كده هينفعوكم او يدفعكم عذاب ربي سبحانه وتعالى، هاتوهم كده معاكم يمكن يكونوا هينفعوا ادفعكم العذاب. فلم يستجيبوا لهم فعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين مستحقين العقوبه، وراوا العذاب، راوا العذاب الذي يحل عليهم لانهم لم ينفعوهم ما سبحانه، لم ينفعهم هؤلاء الذين تبعوهم. فسبحان الله ضعف الطالب والايه الاثنين سبحانه. لو انهم يقول ربي لو انهم كانوا يهتدون، اي لو حصل لهؤلاء الهدى وهي لهتدوا الى طريق الايه الجنه، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، لما ندوكم المرسلين الى طاعه ربي سبحانه وتعالى ماذا اجبتم، هيقول ربي الم، هما لن يستطيعوا ان يردوا على الجواب، يقول ربي أي لم يعني لم يجيبوا على الجواب ولم يهتدوا إلى الصواب. ومن المعلوم أنه لا ينجي من هذا الموضوع الوضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق للأحوال. هم لم ينقادوا، ولذلك سبحانه عميت عليهم الأنباء خلاص مش قادرين حتى يجاوبوا بأي شيء، ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينتقوا بشيء، خلاص مش قادرين يلاقوا إيه، لا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم، يعني يقول أنتوا قلتوا لنا، طب ما انتوا الاثنين كنتوا راضيين بما تفعل بما يفعل هؤلاء، يعني المساله ان انتوا الاثنين ظالمين، انتوا لقيتوا هؤلاء كانوا عصاة فاحببتم ما يفعلون، انت وجدتي ان الشيطان من ربنا سبحانه وتعالى حذرك منه، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وعرفتي ان ربك قال لك اتخذيه عدو، اتصالحتي مع الشيطان. اذا لما تيجي سبحان الله يوم القيامه هتقدري تجيبي، هتبقى عندك حجه، فعميت عليه بقى خلاص، كانهم ايه، كان الانسان بيقول ايه خلاص اتكتم دلوقتي ما عادش هيتكلم، ما عادش فيه كلام، ما عادش فيه رد، اين الاجابه، لا يوجد اجابه، لا يوجد رد. فاما الفريقين بقى هيتفرق الناس هنا الى طريقين، فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. لما ذكر طب سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم ذكر الطريق الذي ينجو، ده الطريق الاول ده لا ينجو به، اما الطريق الذي ينجو به من عقاب ربي وأنه لا نجا إلا لمن اتصب بالتوبة من الشرك ومن المعاصي وآمن بالله فعبد ربي، فيقول ربي سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من جميع هذه الخصال فيه من المفلحين، فعسى أن يكون من الناجين، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم من الناجين. فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيها عموم خلق لسائر المخلوقات ونفوذ، لأن ربي ما شاء الله كان، وانفراد ربي باختيار من يختار ويختصه من الأشخاص ومن الأوامر ومن الأزمان ومن الأماكن، وأن أحد في الكون ليس له الأمر إلا من إلا الله، وأن لا أحد له الاختيار في شيء إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك ومن الند ومن العوي من الولد ومن الصاحبة ومن الزوجة، فكيف يشركون بعد ذلك بالله سبحانه وتعالى؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم، لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين، يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال. علشان لما تيجي تقولي طب أنا مالي ذنب إيه، أنا طلعت كده مثلا عاصية أو كده، هي مثلا واحدة بتقول عن نفسها كده، لما تيجي تقولي مثلا واحدة يا بنتي ربي يأمر بكذا ينهى عن كذا، تقول لما يبقى ربي يهديني، هي قالت قمة، قالت كلمة حق لكنها مخلوطة بإيه؟ لأن هي عملت، هي زادت، هي تقربت، لو تقربت كان الأمر اختلف، لكن هي سيبة نفسها في مهاب الريح، بعدين بعد كده حقيقة ليس عليك هداهم. ولكن ربي سبحانه وتعالى بين الحق والباطل، لأنه بين الحق وعلى علم كان أمامهم العلم، فهل اختاروا العلم؟ وهل اختاروا الحق؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم، وأنه العامل بأكن العالم وحده بأكنة الصدور وإعلانها وأخفائها، وأنه وحده المعبود بحق في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى على ما له من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فهو الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، أنه الحاكم العدل في الدارين في الدنيا بالحكم بالحكم القدري القدري خلق، وحكم ديني الشرع ربنا سبحانه وتعالى شرائعه وأوامره، فله الاثنين سبحانه وتعالى. في الآخرة يحكم بحكم القدري والجزائي، إن يوم القيامة كل إنسان فينا ياخد إيه بعد ما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي كل إنسان على عمله سبحانه وتعالى. وهو الله لا إله إلا هو، له الإيه الحمد في الأولى، فهو سبحانه وتعالى له الحمد في كل شيء، نحمده على كل شيء، اللهم لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على أنك أنت الله، لك الحمد على خلقك، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد سبحانه وتعالى على ما أنزلت، ولك الحمد على ما أنعمت، ولك الحمد يا ربي بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يوافي نعمك علينا يا رب العالمين. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والأولاد والولد، كبت عدونا وأمنت روعنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد يا ربي حتى الترضى، ولك الحمد يا ربي بعد الرضا، ولك الحمد حمدا يوافي نعمك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر دعوان في الجنة يا بناتي، الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، نحمده وحمده كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم تقبل دعائنا وارفع ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.